السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بيكرهوا بعض، بيحقدوا على بعض، في مشاكل بينهم من بعض، واحد يقول انت مالكش اهتمام قدام بيتي، فانت ما ينفعش الكلام ده وتدير خناقه مع بعض عشان بسبب الدلال او بسبب كوبايه فقرت قدام البيت او كده ايا كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل منهم زوجتان. يا سلام، ما هو اكبر يعني الزوج يعني زوجه واحده. طيب زوجتان هو مك سوقهما من وراء اللحم من الحسن، ما شاء الله، لا اختلاف بينهم، ما فيش بقى اختلاف في الجنه بينك وبين اخوك او بينك وبين زوجتك الحور العين او اي شيء، ما فيش اختلاف بس كده. ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد، قلوبهم على قلب رجل واحد وهي قلب واحد بفضل الله عز وجل، ما فيش اختلاف ابدا، كل الصفات. يسبحون الله بكرة وليل وعشية، بكرة الظهور اللي هو ايه؟ الصباح، والعشية اللي هو ايه؟ الله يبارك فيك، رواه البخاري ومسلم. طيب وصف وجوههم وذكر أعمالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة جردا مردا مكحلين بني ثلاث وإيه؟ وثلاثين. ده العمر دي لسه قايلينه شوية، الناس بعد كده قالوا في حديث أهو رواه الترمذي. جرد يعني إيه؟ جمع أشرف، وهو من لا شعر له على إيه؟ جلده. مفيش إيه؟ شعر على جلده. ومرد جمع أمرد، وهو من لا شعر له على وجهه. ما شاء الله، بدل ما إيه؟ الأخ بيروح للحلاق ويعمل له عصر الناس مثلا يعني، أو يعمل له كذا وكده، ده إيه اللي بيبقى في الوجه. طبعا بالنسبة للنساء وحتى للرجال ما حدش إيه يعني الحاجة وإيه ويرفض هذا الحاجة. هذا خلق خلق الله عز وجل، إيه ما ينفعش إن أنت تغير فيه. فبلا بقى ايه اخت بتعمل اخت ايه بالمنقاد او بالفتة او ايا كان، واضربي هذا دم عظيم فيه اثم، لا يجوز ان ايه المرأة تفعل ذلك في نفسها او تجعل من يفعل فيها ذلك وكذلك الاخر. ما ينفعش الرب ايه يروح للحداد ويقول له ايه شيء للزواج. طبعا ايه الزواج ده مختلف فيه بقى، يعني ده الاب يقول شيء للزواج ايه ويحقق له الحادث، الحادث يعني أعوذ بالله من أنه امرأة. والمسموح مثلا للرجل، عشان برضه الأمر ده مهم، وللمرأة أيضا، الشعر اللي بين الحاجبين ده يجوز إن أنت إيه؟ تشيله. يعني يجوز إن أنت تشيله. لكن تطبيق بقى الحاجب وتصفيعه ومش عارف إيه ده لا يجوز للمرأة يعني. وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وصف الوجوه احنا قلناها، نيجي 70,000 قمر يدخلون الجنه معا، 70,000. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيخشوا ازاي مع بعض؟ هل كل واحد يخش لوحده ولا داخلين متماسكين كلهم في ايدين بعض وما يخشش اولهم الا ما يكون اخرهم ايه؟ داخل معاهم فضل الله عز وجل. يعني سبحان الله لو كان، وطبعا اهل الجنه الخلق على كل رجل قلب واحد، دليل ان مفيش اختلاف. والله احنا لو الخلق بتاعتنا على خلق رجل واحد هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن في الامه العربيه الاسلاميه لا اختلاف لا واحد نسبي ولا كده. وبالتالي تكون في ارفع الامم، مش ارفع يعني رفيعه، يعني ارفع يعني ايه؟ رفعه، هي شكلها عظيم ما بقاش فيها دله. هو مش في دلوقتي في اعوذ بالله دله هننجب؟ يعني اللي هم الكرمه مثلا، اخوك اللي الكرمه ده اللي بيتعذب كل يوم بيتقتل ناس كتير وبيتقتل اعوذ بالله، يعني القتل صعب جدا، يعني يمثل بشهادتهم. تيجي الراجل وزوجته وزوجته واولاده واطفال الصغار يعلقوهم كده، يعلقوهم على المسامير اعوذ بالله، ويشقوهم ويمثلوا جثثهم ويقطعوهم قطعا قربا، منظر والله حزن. وتجد الامم الاسلاميه بقى العربيه فين من هذا الكلام؟ فين؟ ما فيش. ولو حتى انقاذ الكلام، نقول حتى نقول في دعائنا نعوذ بالله من ذلك، نذكر ذلك، ندعو له. وكذلك في شتى بقاع الارض، يعني مش في جرمه بس، ده في بلاد ثانيه كتير كده، في سوريا الله يسعدك، في دول كتير. من الحب لا اختلاف بينهم ولا تضارب السلام عليكم. الحمد لله رب الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.